بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لا يقول العبد لمالكه ربي ولا المالك عبدي. رحمه الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فإن كلكم عبد، وليقل فتاي، ولا يقولن ربي فإن ربكم الله، وليقل سيدي. أخرجه مسلم. وقال وكيع أبو ربيعة عن الأعمش: ولا يقول العبد لسيده مولاي. هذه الرواية فيها شذوذ، لأن الرواية الثابتة في الصحيحين: وليقل سيدي ومولاي. قال زاد أبو عوية: فإن مولاكم الله. قيل: إنما منع من أن يقول ربي أو اسق ربك، لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك حتى ولو كان لفظا، ولكن دل على أن هذا مكروه فقط. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن الخبر غير المخاطبة. الجمهور قالوا أن هذا بالكراهة لاستعمال لفظ الرب مضافا، ولاستعمال لفظ العبد في موضعه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن لفظ المخاطبة ثبت النهي عنه مطلقا، وأما لفظ الخبر فوارد استعمال العبد والأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. فاستعمل لفظ الأمة، ولكن ليس في صيغة الخطاب ولا التكلم. المتكلم لا يقول عبدي وأمتي، وكذلك لا يقول وضئ ربك، أطعم ربك، عن نفسه أو عن سيد العبد. قال: فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، والعبد والحر فيه بمنزلة واحدة، في كونهم مربوبون لله، مربوبين لله، متعبدون له عز وجل. العبد والحر سواء في هذا. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد فلا يمنع منه، كقولك رب الدار ورب الدابة والثوب،